الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومتبعنا بإحسان إلى الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم فيه تكذبون. الفصل يعني الحكم والقضاء. احشر الذين ظلموا وأزواجهم يعني أشباههم وكانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم فسوقوهم وعرفوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. يعني يوبخ الله سبحانه وتعالى أهل الكفر وأهل الظلم يوم القيامة ويقول لهم أين نصرتكم لبعض، فها أنتم الآن مجتمعون ولا ينصر بعضكم بعضا، بل العكس، يعني كل منكم يريد نجاة نفسه ولو بإهلاك الآخر، بل هم اليوم مستسلمون منقادون لأمر الله ذليلون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. أقبل الظلمة يخاصم بعضهم بعضا ويتهم بعضهم بعضا، فمما يقولونه لبعض قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، يعني تأتوننا من جهة الخير ومن جهة الصلاح فتمنعوننا عنها وتريدون منا أن نذهب إلى جهة الكفر والشر. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان. يعني يقولون لهم أنتم تزعمون أننا صددناكم على الخير، لا، أنتم لم تكونوا مؤمنين وأنتم كنتم بعيدين عن الخير وعن الحق. وما كان لنا عليكم من سلطان، ما كان علينا من قوة نفرض عليكم فرضا الذهاب إلى هذا الطريق، بل كنتم قوما طاغين، فيكم كبر وعناد وطغيان عن الحق. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. يقول هؤلاء القادة المتبوعون لقد حق علينا قول الله تعالى بسبب ذنوبنا وسبب ذنوبكم أنتم أيضا، فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم، يقول الله تعالى على لهؤلاء القادة والأتباع، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، كلهم هؤلاء في العذاب مشتركون، إنا كذلك نفعل بالمجرمين. يعني كل من كان أهل إجرام وأهل معصية وذنوب فإن هذا هو مآله وعاقبته. إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. يقول لهم الرسول قلوا لا إله إلا الله تفلحوا، لا إله إلا الله تنقذكم من النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، فأبى أن يقولها أبى. فهذا معنى وإنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لا يريد أن يقولها ولا يريد أن يعني يقر بتوحيد الله تعالى. فيقولون لما يأتيهم مثل هذه الكلمات وهذه النصائح قولوا لا إله إلا الله، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام بالشعر والجنون وحاشاه عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى ردا عليهم: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. يعني ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق الذي لا إشكال فيه، وصدق المرسلين يعني دعوته نفس دعوة المرسلين السابقين وما جاء به الأنبياء الأولون من توحيد الله والإيمان به سبحانه وتعالى والإيمان باليوم الآخر، فهو لم يأتي بشيء جديد، بل هذه كل دعوة الرسل. بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم. يعني يا هؤلاء الذين أنكرتم دعوة هذا النبي الكريم لذائق العذاب الأليم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. إلا عباد الله المخلصين، لكن عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم. طبعا المخلصين يعني الذي أخلصه الله سبحانه وتعالى ونجاه، أو أخلصه يعني نقاه وحفظه من كل ما يشوبه. وفي قراءة إلا عباد الله المخلصين، يعني أصحاب الإخلاص وأهل الدين والممتثلين لأمر الله تعالى، منقادون لأمر الله دائما. والقراءتان يكمل بعضهما بعضا، فهم أهل الإخلاص وإخلاصهم جعلهم أهل خلاص. فالله تعالى لما رأى إخلاصهم أخلصهم وحافظهم وزادهم توفيقا. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم. ما هو هذا الرزق المعلوم؟ فواكه، وهم مكرمون، يقدم لهم الفواكه في الجنة وهم مكرمون، الله تعالى يكرمهم في جنات النعيم على سرر متقابلين، يجلسون على كراسي جميلة وكبيرة على سرر متقابلين. والأسرة أخوة في هذا السياق هي الكراسي التي عليها الحجال، يعني عليها ستور وعليها يعني تجمل بقماش فوقها على سور متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين. والكأس هنا مقصود بها كأس الخمر، وخمر الجنة كما تعلمون ليس فيها شيء من أذى الدنيا، فهي خمر لذيذة الطعم، ليس فيها صداع ولا فيها رائحة كريهة ولا فيها طعم قارص ولا فيها أي شيء مما يشوب خمور الدنيا. يطاف عليهم بكأس من معين، يعني صافية كصفاء الماء الجاري. الماء المعين هو الماء الذي يجري، بيضاء لذة للشاربين، لونها أبيض يلتذ بها شاربها، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لا فيها غول، الغول الصداع الشديد الذي يعني يغتال صاحبه، يأخذ عقل صاحبه. فالجنة خمرها لا يذهب العقول ولا يسكره، فهو لا يغتال العقول. ولا هم عنها ينزفون، يعني قيل لا يصدعون يعني يأتيهم الصداع، وقيل ينزفون يعني ينتهي منها خمرها. فخمر الآخرة وشراب الآخرة عموما لا ينزف، يعني لا ينفذ أبدا، فهو كل ما شرب منه وطلب أتاه مثله دائما. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وعندهم أيضا مع هذا الشراب الجميل والفواكه الرائعة، وعندهم قاصرات الطرف عين، من صفات الحور العين قاصرات الطرف، يعني تقصر طرفها على زوجها فلا تنظر إلى غيره، قاصرات الطرف. وقيل قاصرات لطرف أزواجهن عليهن، من جمالها لا يفكر الزوج ولا ينظر إلى غيرها، قاصرات الطرف عين. والعين ذات العين الكبيرة، ذات العين الجميلة الكبيرة، كأنهن بيض مكنون. البيض المكنون بيض الطائر إذا كان مدفونا في الأرض، فهو مصون من أن تشوبه شائبة أو يغير لونه شيء، فهو غاية في البياض والجمال. كأنهن بيض، يعني من شدة بياضهن كأنهن بيض مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. طيب هذه يعني إكمالها طويل، دعونا نقف هنا. يقول المؤلف من فوائد الآيات: سبب عذاب الكافرين العمل المنكر وهو الشرك والمعصية. من نعيمهم الجنة أنهم نعموا باجتباع بعضهم على بعض ومقابلة بعضهم مع بعض، وهذا من كمال السرور. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يرزقنا وإياكم فواكهها وما فيها إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.